ذكر أمرائه صلى الله عليه وسلم. أما راب الذان بلاد اليمن، ثم ابناه شهرا بصنع يمن، وابن أبي أمية المهاجر، كندات والصادف قبل أن سار لعمله، قاض النبي بالموت، كذا زياد بن لبيد حضر موت، كذا أبا موسى زبيدا وعادا، وزمع والساحل من أرض اليمن، كذاك قد ولى معاذا الجند، كذاك عتابا على خير بلد، كذاك قد ولى أبا سفيان صخر بن حرب بعد ذا نجران، كذا ابنه يزيد أي تيماء، وابن سعيد خالدا صنعاء، كذاك عمرا أخاه وادي القرى، وحكما أخاهما على قرى عرينة، كذاك أيضا أعطى أخاهما أبان منه الخط، كذلك ابن العاص عمرا بعمان، كذا على الطائف ولا عثمان، ابن أبي العاص كذاك وليا، محميات الأخماس ثم وليا، علي القضاء والأخماس بيمان فكان فيه راسا، كذاك أمار ابن حاتم عادي في صدقة طيء وأسدي، وغيره من أمراء الصدقة تجمع من قبائل مفرقة، وأمر الصديق في الحج لدى سنة 29 في الندى، لا يحج بعد عامي مشرك، ويقرأ السورة خاب المشرك. أما الأولى أمرهم في البعث، فذكروا في كل بعث بعثي.